تتذكر اول درس من الكتاب يوم ما تتذكر احنا مو تقرانه فعلا بان الفاء ما لها معنى. ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع واما الظن واما الشك. فعلى ان نجي هم في مورد نقول اما ان يحصل له ماذا قاعد نكرر طرفنا حتى نصل علمه الى الشك لان بعد الشك هذه بعد اما ان يحصل له اذا التفت الى حكم شرعي مثل ما حرمت شرب الكسر فحصل له القطع بها يعني بالحرم فحينئذ هل يكون هذا القطع مثبتا وحجة اعلاما على الحرمة التي قطع بها؟ نعم بلا اشكال. شنو الدليل على ان القطع حجة على الحرمة؟ ما تقدم في اول الكتاب من ان القطع حجيته ذاتية. يا اخي ما تحتاج من الى دليل. حجية القطع ليست بجعل جاعل. واما لو فرض ان القطع لم يحصل ايش حصل؟ ظن. ظنيت بمن؟ بالحرمة. فهل هذا الظن يمكن ان يكون حجة اعلاما على اثبات الحرمة ام لا؟ نعم يمكن امكان. لكن ليش يمكن؟ لان الظن كاشفه عن المظنون. غاية الامر مو مثل القطع. القطع كاشف كان 100%. اما الظن كاشفيته ماذا؟ ناقصه 70%. فيمكن للشارع ان يجعل هذا الظن حجة لاثبات المظنون. فان دل الدليل على حجية هذا الظن فبها. والا في الاصل الاولي الذي اسسناه فيما سبق ماذا يقتضي؟ حجية عدم حجية ايضا من الظنون. الا ما قام الدليل. وما هو الذي قام الدليل عليه؟ خبر الثقة. الشهرة اظن ما تم الدليل عليها موش فيما سبق. الحاصل ما تم الدليل على الظواهر تم الدليل. فالامارات والظنون الذي تم الدليل عليه تقدم عندنا فيما سبق كم امارة على اي حال. فالخلاف الظن يمكن ان يعتبر الشارع حجة لاثبات المظنون. واما لكن يحتاج كنا علما الى دليل. والظنون التي ثبتت حجيتها بالدليل اتقدم الكلام عنها فيما سبق. واما على الشق الثالث هذا الحكي كان تمهيد علما الى هذا الشق. لان كلامنا في الشك مباحث الشك. واما اذا حصل الشك بالحرمة او في الحرمة هل الشك له كاشفية؟ يا ما الى كاشفية. ما الى كاشفية يا اخي. ليش؟ فاذا ما الى كاشفية فما يمكن ان يجعل الشارع حجة. ليش ما الى كاشفية؟ لان اذا الشك شكي في الحرمة اذا يريد يكشف يكشف عن من؟ مو انا اشك في الحرمة وعدم الحرمة يكشف عن الثنيين؟ مستحيل. عن واحد بلا اخر من دون الاخر بلا مرجح. اذا لا يكشف ابدا لا عن هذا ولا عن ذاك. واذا لم يكن كاشفا فالشارع لا يمكن ان يجعل حينئذ حجة. الشارع يمكن ان يجعل حجة ياه اي كاشف الناقص يمكن ان يتمم كاشفيته. يقول لك احتمال الخلاف الغي هذا معناه تتميم الكاشفية فيصير حجة كان. هذا يمكن. اما ما لم يكن حج ما لم يكن كاشفا اصلا فلا يمكن جعله حجة. اذا الشك لا يمكن جعله حجة. بل الذي يمكن هو هذا ان الشارع يجعل حكم في صورة الشك في الحكم الواقعي. يجعل حكم في الواقع المشكوك. يعني شلون يقول؟ يقول شرب التوتون إن شككت في حكمه الواقعي وماذا تفعل؟ حكمك شي يصير؟ انت شاف في الحكم الواقعي. انا اجعل لك فرق وظيفة. ما هي الوظيفة؟ البراءة مثلا على رأي الاصوليين او الاحتياط على رأي غيرهم. فالشارع لا يمكن ان يفعل نفس الشك حجة في المشكوك، بل يمكن ان يجعل في الواقعة المشكوك في حكمها الواقعي، يمكن ان يجعل ماذا؟ حكم. نسميه هذا الحكم ماذا؟ بالحكم الظاهري، او يسمونه واقعي ثانوي. اسماء اثنين اليه يسمونه ظاهري. ليش؟ قبالا للواقع المشكوك فيه، لان هذا حكم في مرحلة الظاهر، وذاك حكم في مرحلة الذي شاك فيه في مرحلة الواقع، ويسمونه واقع ثانوي. ليش واقع وليش ثانوي؟ ها؟ واقعي لأنه حكم واقعا للواقع المشكوك فيها، يعني الواقع المشكوك في حكمها الواقعي بقيت أنه مشكوك حكمها الواقعي. واقعا حكمها ماذا؟ بقيت أنه مشكوك حكم الواقعي. واقعا حكمها هو الإباحة، فبهذا الاعتبار يصير الإباحة حكم واقعي. ونقول واقعي ثانوي. ثانوي ليش؟ لأنه الحكم عندنا حكم واقعي أولي، أولي ياهو، وهو المشكوك فيه، يعني الذي أخذ في موضوع هذا الحكم الظاهري. مو هذا الحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ الواقع المشكوك في حكمها الواقعي، يعني يكون نفترض حكم واقعي أكو، ثم نشك في هذا الحكم الواقعي. بعد ذلك يأتي ماذا؟ حكم الظاهري. فموضوع الحكم الظاهري ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي، يعني كنا نفترض اولا حكم واقعي ثم نشك فيه. هذا الموضوع ذاته ياتي الحكم الظاهري. فاذا كان الحكم الواقعي ماخوذ في موضوع الحكم الظاهري، اذا ذاك اولي، لان الموضوع موضوع الحكم متقدم علينا. اول يكون نتصور حكم واقعي ثم الشك، بعدين يجي هذا الحكم الجديد وهو الظاهري. فالذي راح يصير ثانوي ثانيا يأتي ياهو، وهذا الظاهري، والأول ياهو والواقعي. فلذلك راح يصير ذلك الحكم الواقعي أولي، وهذا الجديد نسمينه شنو؟ ثانوي. هذا بين. وبعدين يجي يبين يقول الدليل الدال على الحكم الواقعي قد يسمى ديما بالدليل، دليل يقيدون بالدليل الاجتهادي، والدال على الحكم الظاهري شي يسمونه يو اصل يو ماذا؟ دليل فقاهتي. اقول هذان المصطلحان منين؟ فقاهتي واجتهادي، مصطلحان للوحيد الاستاذ الاكبر الوحيد البهبهاني. ليش اصطلح على هذا دليل فقاهتي على ذاك اجتهادي؟ يقول لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد، لأجل ذيك المناسبة سمى هذا بالفقاهتي ذاك بالاجتهادي. ما هي المناسبة؟ بعدين من خلال تطبيق العبارة أبين لك المناسبة. فالحصيلة حصيلة ما بينته، أريد أكرر حتى نطبق العبارة، حصيلة ما بينته هذا أنه عندنا قطع وظن، مرة نقطع بالحكم الواقع بحرمة شرب السفن، مرة ظن مرة شك. إن قطعنا فلا إشكال في أن هذا القطع حج علينا على المقطوع. ليش؟ لا بدليل بل بما، لأنه حجية القطع ذاتية. وإن ظننا بالحرمة هذا كاشف ناقص عن الحرمة، حرمة شرب الجسر، فيمكن أن يكون حجة، لكن حجيته تحتاج إلى دليل. وقد تكلمنا فيما سبق عن الظنون التي تم الدليل على حجيتها، وأما التي لم يتم الدليل على حجيتها فمقتضى الأصل الأول الذي أسسناه هو عدم الحجية. وأما الشك باعتبار أنه ليست له كاشفية أبدا فلا يمكن جعله حجة. لكن هذا بيناه بعدين، الذي بيناه هذا. لكن يمكن للشارع أن يجعل حكم عند الشك في الحكم الواقعي. شيقول إن شككت في الحكم الواقعي للتتون، لشرب التتون، إن شككت في الحكم الواقعي فحكمك ماذا؟ الإباحة، البراءة مثلا. فالبراءة حكم مجعول حالة الشك، مو معنى أن الشك صار حجة، لا، حكم جعله شك حالة الشك. يسمى هذا بما بالحكم الظاهري. ليه الظاهري؟ قبال الواقعي، ويسمون المشكوك فيه، أو يسمون واقعي ثانوي. ليه يسمون واقعي؟ لأن الواقع بقيت أنه مشكوك في حكمها الواقعي بهذا القيد. شرب التتون بقيت أنه مشكوك في حكم الواقعي بهذا القيد، واقع الحكم هو الإباحة. ويسمى ثانوي ليش؟ لأنه عندنا واقعي أولي، لأن أولا يكون أصور حكم واقعي ثم أشوف ثم يجي هذا الحكم الجديد الظاهري. فالظاهري هو واقعي لكن ثانوي باعتبار من؟ باعتبار ذلك الواقعي الأولي المشكوك فيه، فإن ذاك أول، أولا يكون نتصور ثم نشوف فيه ثم يأتي هذا الحكم الجديد. هذا بيناه. ثم بعدين بينا بأن الدليل الدال على الحكم الظاهري قد يسمى بالدليل فطاهتي، والدال على الواقعي قد يسمى بالدليل، وقد يقيد بالدليل اجتهادي مصطلحان من الوحيد البهبهاني لنقطة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. هذا شيخ ميتي هذا بل المقصد الثالث، ما هذا ميتي ذكرنا احنا بلي الحمد لله، من مقاصد هذا الكتاب. المقصد الثالث، مقصد الاول وين كان؟ تلقاه. الثاني وين كان؟ الظاهر. بحمد الله هذا المقصد الثالث، الفريدة الثالثة هذا بعد، ولذلك سمي بالفرائد. من مقاصد هذا الكتاب في الشك، يقول الشيخ قسمنا نقطة، قسمنا في صدر هذا الكتاب، يعني في مقصد ماذا؟ القصد المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي مثل حرمة شرب الجسر، قسمنا هذا المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي في الواقع، الحكم الشرعي في الواقع، المكلف إذا ثبت هذا الحكم الشرعي في الواقع، يا واقع مثل شرب الجسر، الواقع شرب الجسر حكمها مثل الحرمة. إذا ثبت المكلف لهذا حكم الشرع وهو الحرمة في هذه الواقع في شرب التفر، المكلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمناه على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكم الشرع، يحصل له قطع بالحرمة بالحكم الشرع في الواقع، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك. إذا حصل القطع إن القطع حجة لإثبات المقطوع بلا شك، بلا حاجة إلى دليل، وقد عرفت أن القطع حجة، أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، فهذا خلص. وأما إذا ظنيت بالحرمة ف فحينئذ هذا الظن يمكن أن يكون حجة لإثبات المظلمة، لكن يحتاج إلى دليل. والظن يمكن مو حتما مثل القطع، يمكن أن الشارع يعتبر حجة، يمكن أن يعتبر في متعلق، يعتبر يعني شنو يعتبر؟ من الاعتبار بمعنى الحجية، يعني يمكن يعتبر الشارع ويحس ماذا؟ والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه، متعلقه يعني شنو؟ مظنون، المظنون، يعني يمكن أن يعتبر الشارع حجة فيما للطرف المظنون. طبيعي هذا كيف نحتاجه؟ ليش؟ لأن الطرف يعني لوضوحه، لأن الشارع إذا يريد يعتبر الظن حجة وما يعتبر، ما يمكن أن يعتبر حجة بالنسبة علما إن ذاك الطرف الموهوم، لأن بالنسبة للطرف الموهوم لا يكون كاشف، فكيف يعتبر ماذا حجة؟ فإذا يريد يعتبر حجة بالنسبة للطرفين مظنون، الطرف المظنون الذي يسميه متعلق الظن، أظنا بالحرم، فالحرم متعلق الظن، أو نسميها ماذا؟ مظنون. وأما عدم الحرم الطرف الآخر مو مظنون، ليس موهوم. والظن يمكن أن يعتبر في متعلق، يعني في متعلق الظن. ليش يمكن؟ لكونه كاشفا عنه، الظن كاشف عن المظنون، لكن بخلاف ماذا؟ الشك، الشك مو كاشف، ما يمكن كما يجينا، فلا يمكن أن يعتبر حجة. لكن العمل بالظن به والاعتماد عليه في الشرعية موقوف على وقوع، يعني إن كان التعبد لا يكفي، بل لا بد مضافا إلى الإمكان من وقوع التعبد، فنحتاج إلى دليل يدلنا علينا على أن التعبد بهذا الظن قد وقع. وبحثنا في الجزء السابق في الظنون الذي قام الدليل عليها، مثل الظواهر، مثل ماذا؟ خبر الثقة، وهو يعني التعبد لبعض الظنون غير واقع إلا في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني إلا في بعض الظنون، يا بعض خبر الثقة والظواهر مثلا. وقد ذكرنا موارد وقوع التعبد في الأحكام الشرعية، وقوع التعبد بالظن في بعض الأحكام الشرعية ذكرناه في الجزء الأول في هذا الكتاب كما قيّنت، وهو خبر الثقة والظواهر. وأما الشك، وجينا للشك الثالث، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، يعتبر يعني شنو؟ يعتبر الشارع يعني جعل حجة، ما يمكن. ليش؟ ما له كاشفين، بل يمكن أن الشارع يجعل حكم في حالة الشك، مو نفس الشك يجعل حجة، في حالة الشك يجعل حكم، ونسمي هذا الحكم بالظاهري. فلو ورد في مورده، يعني في مورد الشك، حكم شرعي كأن يقول الشارع، يعني ايش يقول؟ الواقعة مثل شرب التتر المشكوك حكمها، مشكوك حكمها انه حرمة ولا العفو، المشكوك الواقعة المشكوكة شوية اوقف حكمها كذا، براءة مثلا، فالبراءة نسميها حكم ظاهري، كان حكما ظاهريا، يا كان هاي البراءة كان حكما ليه ظاهري يسمون؟ لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، نحن فارضين شاكين بالحكم الواقعي، فهذا الحكم نسميه ظاهري قبالا لذلك. ويطلق عليه الواقعي الثانوي ايضا، ليش واقعي يسمون؟ ليش؟ لانه حكم واقعي للواقع، يعني لشرب التتم، لكن لشرب التتم بقيد، بقيد انه مشكوك في حكم واقعي، بهذا القيد واقع الحكم هو الاباحة، لان حكم واقعي للواقع المشكوك في حكم، ليس لنا ثانوي، لان ذاك الواقعي الاول الذي شاكن به هو اول يصير بعد، وهذا ثاني، وثانوي اللي سمعنا بالنسبة إلى ذلك الحكم مشكوك فيه، الحكم مشكوك فيه ياهو هو ذاك الواقعي الأولي، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري موضوع شنو هو؟ الشك في الحكم الواقعي، شيكون حكم واقع ولا كو التشكي ثانيا، بعدين يجي هذا الحكم الظاهري، بدات الحكم اولي هذا راح يكون ثانوي، لان موضوع هذا الحكم الظاهري ما هو موضوعه بين قوسين، وهي الواقعه المشكوك في حكمها ست القوس، وهي الواقع المشكوك في حكمها بين قوسين. هذا الموضوع لا يتحقق الا متى؟ بعد تصور حكم نفس الواقع، يكون نتصور اصل حكم الواقعي لشرب الستر، ثم نتصور ماذا؟ والشك فيه، بعدين يجي منه شنو؟ بعدين يجي هذا الحكم الظاهري، فذاك واقع وهذا اول هذا ثاني. مثلا اخذ مثال بيا واضح، لا يحتاج الى مثال، اخذ مثال مثلا شرب التتن في نفسه له حكم واقعا، يعني فرضنا فيما نحن فيه ماذا فرضنا؟ شك المكلف فيه، نفرض ان المكلف قد شك في ذلك الحكم الواقع وما يعرفه، فاذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، لشرب الستر المشكوك في حكمه، كان هذا الحكم الجديد اللي نقول له ظاهري، ايش راح يصير؟ ثانوي بالنسبة علما الى ذاك الاول المشكوك فيه، كان هذا الحكم متأخرا طبعا عن من؟ عن ذلك المشكوك، ذلك الحكم المشكوك، فذلك الحكم حكم واقعي راح يكون اولي متقدم واقع بقول المطلق، بقول المطلق عن شنو؟ من دون اي قيد، ما تقيد بشيء، يا اذا تريد تقيده دون ما تقيده باولي، اولي تقول، فذلك الحكم حكم واقع بقول المطلق، يعني من دون اي قيد، يا انا اذا في قيد القيد بالاولي، لكن هذا الوارد اللي في ادب جديد نسميه ظاهري، ليش؟ مالك شغل بعد الظاهري، يقول ليش نسميه ثانوي؟ حكينا هنا لا تكرر بعد، لكن خلاص لا بأس، ظاهر نسميه ليش؟ لكونه المعمول به فالظاهر في مرحلة الظاهر، هذا هو بعد، ونسميه واقعي ثانوي، ليش ثانوي؟ هذا المهم، لأنه متأخر عن ذلك الحكم، يعني الواقعي الأولي. ليش متأخر؟ لتأخر موضوعه عنه، موضوعه الهاء من ترجع للحكم الظاهري، موضوع الحكم الظاهري شنو هو؟ الشك في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري متأخر عنه، كل حكم متأخر عنه، عن موضوعه، لابد نقر الزيد أولا ثم قائم ثانيا، فالموضوع وهو الشك في الحكم الواقع متقدم، واذا متقدم يعني يكون اول حكم واقعي ثم نشك ثم يجي هذا الحكم الظاهري، فراح يصير الحكم الظاهري متأخر عن من؟ عن الحكم الواقعي. من يابا متأخر؟ من باب ان الحكم الواقعي الاولي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، وموضوع كل حكم متقدم وحكمه متأخر، فالحكم هنا وهو الظاهري راح يصير متأخر، فنسميه ثانوي، ثانوي ليس ثانوي لأنه متأخر عن ذلك الحكم، يعني الواقع الأولي، تأخر موضوعه لتأخر موضوعه عنه. استعلناه هو المناسب ماذا؟ عبارة شنو؟ في بعض النسخ شنو هذه؟ النسخة انتو شنو شعبكم العبارة بالله شنو؟ ذلك على اي حال ثانوي لانه متأخر عن ذلك الحكم، يعني متأخر ماذا؟ عن الحكم الواقعي. ليش متأخر؟ لتأخر موضوعه، لتأخر موضوع الحكم الظاهري، هو إنه يكون يصير ماذا؟ لتقدم موضوع فهو متأخر، لتأخري عن موضوع مناسب هتشي يصير، لكن أتأكد من العبارة بعدين. يعني المناسب يكون يقول من باب تأخر الحكم عن موضوعه، يعني أو يقول لتأخره عن موضوعه على أي حال. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري شي يسمى إلى آخره. أرجع لديش العبارة من أول، قال فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم يا حكم، هذا الحكم الجديد وهو الظاهري متأخرا عن من متأخرا عن ذلك المشكوك، عن ذلك الحكم الواقعي المشكوك متأخرا طبعا. طبعا أقول شنو، أريد كررت حتى طبعا أقول لك شنو طبعا، يعني بهاي طبعا مثل ما احنا نستعملها لما الناس يغرق واحد يأتي آياب العيب الطبع يعني وبليل هتشي لا، فالشيخ الأنصاري الحكي ما عندك تأخر طبعا يا أخي، مو التقدم والتأخر. نقرأ إن شاء الله بداية الحكمة تقدم والتأخر إلى أقسام، واحد من أقسام التقدم والتأخر الطبعي. إذا كان عندنا شيئان أحدهما يحتاج إلى الآخر، لكن الآخر ما يحتاج لمن؟ إلى الأول، مثل إنسان وحيوان. فرض الإنسان يحتاج لمن؟ إلى فرض الحيوان، لكن فرض الحيوان ما يحتاج إلى افتراض الإنسان. فيقولون الإنسان متأخر عن الحيوان تأخر ماذا؟ طبعي. تأخر ماذا؟ طبعي. والحيوان يقولون له متقدم طبعي، أو يسمون التقدم وتأخذ من باب تقدم جزء العلة، يعني إذا المتقدم جزء العلة والمتأخر معلول كما في موردنا، فإن الحيوان جزء العلة والإنسان ماذا؟ معلول له. ها كذا تلك جزء العلة يقولون على أنه متقدم طبعا. نفس الشيء نحن ما عندنا شغل، قصدي يعني العبارة المذكورة في بداية الحكمة الثانية الذي ذكرت أولا والذي هو أوضح لك، ها ما نذكر في بداية لا يؤثر التآلب الثاني، فالمقصود في موردنا ما تجي. احنا عندنا حكم واقعي مشكوك في هالصورة، نجعل ماذا؟ حكم ظاهري. جعل الحكم الظاهري يتوقف على من؟ على حكم واقعي مشكوك. من دون ان نصور حكم واقعي مشكوك ما يمكن ان يجي حكم الظاهري، فافتراض الحكم الظاهري موقوف على من؟ على افتراض الحكم الواقعي. لكن افتراض الحكم الواقعي موقوف على افتراض الظاهري؟ لا. فلذلك راح يصير الظاهري متأخر بالتأخر الطبعي، لذلك قال متأخر طبعا من هذا الباب. التفت لذلك جيدا. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري شي يسمونه يو أصل يو قلنا دليل فقاهتي. وأما ما دل على الحكم الأول، يعني ما دل على الحكم الواقعي، سواء الدال على الحكم الواقعي كان علم أو كان ظن، شي يسمونه الظن معتبر طبيعي، فيخص أو فيختص باسم الدليل. وقد يضيفون شيء، يضيفون شيء يقولون دليل اجتهادي، وقد يقيد بالاجتهادي، كما أن الأول يعني الدال على الحكم الظاهري اللي بيقدر يسمونه أصل، قد يسمونه الآن نقول دليل فصاحتي، كما أن الأول قد يسمى بالدليل مقيدا أو قد سمي بالدليل مقيدا بالفقاهة، وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، يعني الفقاهة والاجتهاد، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. هاي عبارة عن الاسعجيه، اذا اراد واحد يمتحنوا ماكو يقول له هاي العبارة تعال اشرح، مو هاي ما موجودة هنا، تحتاج شوي مو صعو شوي الى اشغال ماذا، شلون لمناسبة مذكورة في بحث الاجتهاد والفقه؟ يا اخي الفقه عرفوه بماذا؟ عرفوه تعريفه ماذا؟ قالوا الفقه هو العلم بالاحكام، العلم بالحكم. خلاص الاجتهاد ما هو؟ هو الظن بالحكم. هذا شيء، هذا ليس هذا احب هذا انتقي. قال هو العلم بالحكم. الاجتهاد ماذا؟ هو الظن. مقصود من الحكم الظاهري ومقصود من الحكم الواقعي، طبيعي المقصود الواقعي. فإن الاجتهاد يحصل لنا الظن بما بالأحكام الواقعية، أما بالأحكام الظاهرية فالمجتهد قاطع بالحكم الظاهري. يعني المجتهد بالأحكام الظاهرية قاطع، يدرك حكم الظاهر وهذا جزما براءة أو احتياط أو غير ذلك، فهو مو قاطع وليس بقاطع وظان بما بالحكم الواقعي، وأما الظاهري فهو قاطع به وإلا لم يكن مجتهدا. هاي النقطة انت فكلها هاي وين لما قالوا الفقه هو الاجتهاد والظن بالحكم، ولما قالوا الفقه ماذا؟ هو العلم بالحكم. شنو مقصودهم هنا من الحكم؟ لابد مقصودهم الظاهري مو مقصودهم الواقعي. لماذا؟ لأن الفقيه لا يمكنه أن يحصل العلم بالحكم واسع إلا نادران، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم لا يمكن تحصل علم بها، أما أكثر الأحكام الواقعية ما يمكن تحصيل العلم بها. فالمراد من قولنا الاجتهاء الفقه هو علم بالحكم، يعني علم بالحكم الظاهري. فإذا عرفنا هذا راح تأخذ بالنتيجة، نتيجة راح يصير أنه إذا كان الفقه هو العلم ماذا بالحكم، والمفروض قلنا المقصود من الحكم ماذا؟ هو الحكم الظاهري. فالمناسب أن الدليل الدال على الحكم الظاهري شو نسميه؟ الدليل الفقاهة، لأن الفقه هو العلم بالحكم أو يا حكم ظاهري جنة. فالدال على الحكم الظاهري مناسب أن ماذا يسمى؟ دليل أو نسبة علما إلى الفقه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الظاهرية. فهيك نقول دليل ماذا؟ الهاكم الدليل الدال على الحكم الظاهري نسميه دليل، وبالنسبة الى الفقه فقاهتي. واما الاجتهاد فبما انه ماذا؟ الظن بالحكم، يا حكم قلنا الواقعي، فمن المناسب الدال على الحكم الواقعي شو نسميه؟ دليله، وبالنسبة ماذا؟ الى الاجتهاد اللي هو الاجتهاد ظن بالحكم الواقعي، فنقول دليل اجتهادي. خلاص هذا دور انا خاف اهرس الكيا لدقته، خاف ولا تنسى خاف اهرس الكيا. نقول كيف مقدمات يعني بيني او مقدمتين ونتيجة. مقدمة الاولية ان الفقه قالوا هو العلم بالحكم، والاجتهاد هو الظن بالحكم. مقدمة الثانية، ما المراد من الحكم حينما نقول الاجتهاد هو الظن بالحكم؟ ما المراد؟ قلنا لابد الواقع، فإن المجتهد يحصل ظن بالواقع بالحكم الواقع، وأما بالحكم الظاهري يحصل علم مو ظن. وأما المراد، وما هو المراد للحكم في قولنا الفقه هو العلم بالحكم؟ إن المراد هو الحكم الظاهري، لأن الفقيه يحصل علم بحكم الظاهر من إباحة وغير إباحة لا ظن. هذه المقدمة الثانية. الآن راح نجي للنتيجة. فإذا كان الفقه هو العلم بالحكم الظاهري فمناسب الدال على الحكم الظاهري نقول له دليل، لكن بالنسبة علما إلى الفقه نقول ماذا؟ دليل فقاهتي. أو إذا كان الاجتهاد هو الظن بالحكم والحكم حكم واقعي، فمن المناسب الدال على الحكم الواقعي نقول له دليل، لكن بالنسبة للاجتهاد نقول دليل اجتهادي. هذا التفت له جيدا. يعني يمكن لكن مو اجتهادي وخطأ هي اول اجتهادي ثم زين ثم ان الظن مطلب جديد يقول الظن اذا لم يكن معتبرا يعني شنو لم يكن معتبرا يعني لم يكن دليل على حجيته فهو ليس بحجة حكمه حكم الشيء ثم ان الظن غير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى نقطة ومما ذكرنا من تأخر سؤال وهو انه اذا دليل اجتهاد عدنا ودليل فطاهة اقعدنا ايهما يقدم ويؤخذ به مثل شرب الكتب عندنا رواية تجول مثلا على حرمته هذا نسميه دليل ماذا دليل اجتهادي لان الخبر ناظر علما الى الحكم واقعي يريد شخص لي لكن قد يصيب قد من السيء دليل اجتهادي الاصل العملي شي يقول لي حكم ظاهري شي يقول لي يقول لي مباح هنا الفقيه بمن ياخذ بلا اشكال بينهم بلا كلام بلا خلاف بينهم متى ما كان الدليل الاجتهادي موجودا فيؤخذ به ولا يؤخذ بالدليل الفقاهة لكن الكلام بينهم وقع في توجيه متى ذلك ليش الدليل الاجتهادي بعد الاتفاق على تقديمه على الدليل الفقاهة ما هي النقطة لتقديمه على الدليل الفقاهة الشيخ الأمصاري رحمه الله يظهر من خلال كلامه اثنت وجوه يتردد بينها مرة هتشي يحكي مرة هتشيه اثنت وجوه لتقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهة الوجه الأول أن نقول بأن التقديم من باب الورود ورود تعرف الورود شو المعنى الورود هذا معنى اذا كان عندنا دليلان وبمجيء احد الدليلين يرتفع موضوع الدليل الاخر يرتفع رفعا حقيقيا مو رفعا شرعيا هذا يسمونه ورود مثل ما قاعدة صبح العقاب بلا بيان موضوع القاعدة ما هو عدم البيان الحكم يصبح العقاب وقت يقبض عند عدم البيان فعدم البيان هو الموضوع فإذا فرض أنه جاءنا دليل قطعي على حكم فقاعدة طبح العقاب بلا بيان موجودة بعد تمشي بعد يا لا لا ليش لأن موضوع قاعدة طبح العقاب بلا بيان هو ماذا عدم العلم وبمجيء الدليل القطعي على الحكم أنا شخصيرا عالم بالحكم فموضوع قاعدة طبح العقاب بلا بيان يرتفع حقيقة بلا حاجة أن يأتي الشارع وينص على الارتفاع حقيقة يرتفع هذا يسمون ماذا ورود ورود ورود وأقعدنا ماذا بعد تخصيص التخصيص شنو معنى التخصيص التخصيص معناه أن يجينا دليل يخرج شيء لكن منين يخرجه مو من الموضوع من الحكم مثل أكرم العلماء يجد الإمكان. شيبو يقول زيد اللي بيه هو عالم لا كرمه، ما يقول مو عالم، عالم يعني هو داخل تحت الموضوع، تحت موضوع ذلك الحكم، لكن اخرجه من حكمه. قال اخراج، اخراج حكم لا موضوعي، هذا يسمونه ماذا؟ تخطيط. استغل المصطلح عن كافي الان معرفتي. الان اجي الشيخ الانصاري يقول ما هو وجه تقديم الدليل الاجتهادي على الفقاهة؟ يقول نقطة التقديم هي الورود. يعني شلون؟ يقول لان موضوع الدليل الفقاهتي، موضوع الحكم الظاهري، ما هو الشك في الحكم الواقع، يعني الحكم الواقعي لشرب التوتون لابد نشك بيه، اذا شكنا بيه يجي حينئذ الحكم الظاهري. فاذا كان هيك كان حينئذ الناجي، ونقول بمجيء الدليل الاجتهادي مثل خبر الثقة يرتفع الشك حينئذ في الحكم الواقعي، لأن الدليل الاجتهادي يرينا الحكم الواقعي، يرشدنا إلى الحكم الواقعي، فيرتفع الشك فيما في الحكم الواقعي. فموضوع الحكم الواقعي إذن ارتفع، فإذا ارتفع حينئذ لا تصل النوبة إلمن؟ إلى الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يقول في أمان الله أنا بعد ما أجي. ليش؟ يقول لي عن موضوعي وهو الشك في الحكم الواقعي قد زال، فإذا زال فأنا حينئذ أزول أيضا. فالوجه في تقديم الدليل الاجتهادي على الحكم الظاهري على فقه الدليل الفقهي بمجيء الدليل الاجتهادي، يقول الدليل الفقهي في أمان الله. ليش؟ يقول لأن موضوعي وهو الشك في الحكم الواقعي قد زال بسبب مجيء الحكم، بسبب مجيء الدليل الاجتهادي، وهذا ما يسمى بالورود. يعني الدليل الاجتهادي وارد علينا ورافع لموضوع الدليل الفقهي. هذه نقطة التقديم، النقطة الأولى، بعدين إن شاء الله نشوف بقية النقاط. ثم إن ومما ذكرنا، ومما ذكرنا شنو؟ مما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. ممكن الحكم الظاهري متأخر لأجل تقييد ليش متأخر؟ لأجل تقييد موضوعه، موضوعي، موضوعنا، موضوع الحكم الظاهري، بالشك في الحكم الواقعي. لأجل هذا يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول العملية. ما هو وجه التقديم؟ لأن موضوع، وهو الورود، هو ما عبر الشيخ بالورود، أنا عبره، لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل، بوجود الدليل الاجتهادي، فلا معارضة بينهما. معارضة ما أصلي يزول الدليل الفقاهتي، فلا معارضة بينهما، لا لعدم اتحاد الموضوع. هنا لا يحتاج إلى كلمة فقط، يعني ما أكو معارضة مو لأجل أن الموضوع مختلف فقط، عدم المعارضة لا لأجل هذه النقطة فقط. صحيح هو الموضوع مختلف، ومع اختلاف الموضوع المعارضة ترتفع. ليش الموضوع مرتفع؟ لأن الحكم الظاهري موضوع ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي. أما الحكم الواقعي موضوع ماذا؟ نفس شرب التوتون، شرب التوتون بلا أي قيد. فمعارضة ما كل اختلاف الموضوع، لكن لا لهذا فقط، بل لأجل أي شيء، بل لارتفاع موضوع الأصل. موضوع الأصل شنو هو؟ وهو الشك بوجود الدليل الاجتهادي، يرتفع موضوع الأصل، موضوع الحكم الظاهري. ألا ترى، أخذ هذا المثال، ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه، أم نقول حكمه هو الإباحة، ما يكون منافات بين هالإباحة الثابتة